بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في بيان ما يتعلق بمسائل الحيض، حيث بدأها المصنف رحمه الله تعالى بقول لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. لا حيض قبل 9 سنين يعني قبل تمام 9 لا تكون جارية مؤهلة للحيض، وإنما لابد من تمام 9، وهذا قول كثير من الفقهاء. وذكرنا الأصل أن الأصح هو أنه لا حد لأقله، بل متى ما رأت دم بصفته كما سيأتي بيانه حينئذ نحكم عليه بأنه حيض، ولو كانت بنت 8 أو دون ذلك. ولكن لو قيل بأنه لا يكون قبل 7 لكان له وجه ما ذكرناه من الحديث السابق، ومنتهاه على المذهب بعد 50 سنة لا يعتبر حيضا، لو وجدت الدم ولو بصفته لا يعتبر حيضا. وهذا قوله، وهذه قلنا من المفردات. والصواب أنه لا حد لأكثره. ثم ذكر مسألة وهي محل بحث ونظر، لماذا؟ لأن النصوص في ظاهرها قد تشير إلى أحد القولين، يعني ليست كالمسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، هذه حجتهم أن العادة جرت بهذا لم يرد في الشرع، وإنما أطلق الشرع الحيض وحينئذ لم يحده، يعني لم يعرف في لسان العرب أن الحيض له حد في لغتهم، ولم يحده الشرع. والقاعدة أنه إذا أطلق اللفظ وليس له حد في الشرع ولا في اللغة حينئذ رجعنا إلى العرف. هذا قاعدة صحيحة ومطردة، وهي مرادهم بالعرف محكم أو العادة محكمة، لكن ينبغي أن يقال بأن العادة محكمة إذا كانت منضبطة حينئذ نرجع إلى النص الشرعي فنقيده بالعرف. وأما إذا كانت غير منضبطة منتشرة مختلفة من زمان لزمان ومن مكان إلى مكان، وقد تتبدل وتتغير باعتبار الجو واختلاف الفصول، حينئذ نقول هذه لا يمكن أن تكون منضبطة، بل لابد من الرجوع إلى الوجود والحصول. حينئذ ما ذكره الأصحاب غيرهم أن العادة هنا محكمة، حينئذ نرجع إلى ما استنبطه أو استقرأه أهل العلم، فنقول صواب أن الاستقراء هذا يعتبر استقراء ناقص، والاستقراء أن يتتبع الجزئيات فيستدل حينئذ بها على الكل، وإن بجزئي على كل استدل، فذا بالاستقراء عندهم عقل، يعني يستدل بالجزئيات، ينظر في المرأة هذه متى بدأ معها الحيض في نسائه هو أو في الجيران أو في المدينة نفسها، حينئذ نقول هذا استقراء ولكنه استقراء ناقص، ولا يعتبر حجة إلا إذا كان استقراء تاما، بحيث يتتبع جزئيات نساء العالم كلهن، حينئذ يصح أن يكون حجة، وما عداه فهو ناقص ولذلك لا يعتبر حجة. إذن لا دليل في إثبات أقل الحيض، أقل سن تحيض له المرأة وهو 9 أو أكثر حيض أو أكثر سن تحيض أو يقف عنده الحيض هو 50، إلا يعني مما يمكن أن يوقف معه ويناقش معه هو العادة والعرف. وأما أثر عائشة فهذا كما ذكر بعضهم أنه غير معروف، وإذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، نقول هذا معلق ضعيف، حينئذ لا حجة فيه. وأما مسألة الحمل والحيض معه، هل تحيض الحامل أو لا، هذه مسألة نظرية، يعني ممكن أن يرجح أحد القولين دون الآخر، والمرجع هو الشرع، نؤكد على هذا أن المرجع هو الشرع وليس الأطباء. حينئذ إذا كان ظاهر النصوص أن الحامل تحيض قلنا به، ومن كان عنده ظاهر النصوص أن الحامل لا تحيض فليقل به. ولم يرد حرف واحد فيما وقفت عليه من كلام الفقهاء أنهم أرجعوا هذه المسألة إلى الأطباء. حينئذ لو خالف القول الراجح ما عليه الأطباء نقول دلالة النصوص هي المعتبرة، وإنما يرجع إلى الأطباء فيما لا نص فيه وهو محتمل للضرر ونحوه. فإذا ظن الظان أن هذا هل فيه ضرر أو لا، وكان المرجع هو الذي يعرف هذا الضرر من غيره هو الأطباء، حينئذ نقول لا بأس أن يوقف ويسأل الأطباء، وخاصة فيما استجد. وأما مسألة قديمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف قائم، ولم ينقل أن أحدا من الفقهاء أرجعه إلى الفقهاء إلى الأطباء، ولا مع حمل، يعني لا حيض مع حمل. والصواب أن الحامل قد يأتيها الحيض لظاهر النصوص التي ذكرناها فيما سبق، وإن كان قليلا، يعني الغالب أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، هذا هو الغالب. لكن لو وجد الدم معها مستمرا شهر الأول والثاني والثالث والرابع بصفته عادتها، أو في أول الشهر تأتيها 6 أيام أو 7 أيام والدم أسود متغير بألمه ورائحته وثخونته، لا يمكن نقول هذا بأنه ليس بحيض، بل الظاهر أنه حيض، ونحكم به، وحينئذ تترك الصلاة وتترك الصيام. وأما إذا انقطع معها شهر والشهران والثلاث والأربع ثم جاءها متقطع وجاءها متغير في اللون نحو ذلك، حينئذ نقول هذا غير منضبط، والعادة الأصل فيها أن تكون منضبطة. حينئذ نقول الأصل في هذا الدم أنه دم فساد لوجود السبب، لأن الحامل قد تكثر حركتها نحو ذلك فيخرج منها بعض الدماء، حينئذ نحكم لوجود السبب بكونه دم فساد. ثم قال: وأقله يوم وليلة. أقل ما يمكن أن يكون حيضا بعد أن تبلغ 9 سنين وجاءها الدم، حينئذ أقل حيض وأقل زمن يمكن أن يصلح أن يكون هذا الدم حيضا هو يوم وليلة. أقله يعني أقل الحيض، وأقل هذه تفسر من جهة الجوهر والزمن باعتبار المضاف إليه. أقل زمن فأقل حينئذ يكون زمنا، أقل مكان أو أقل ذهب حينئذ يفسر بماذا؟ بالجوهر. هنا قال أقله أي أقل الحيض، هذا مبتدأ، ويوم وليلة هذا خبر. وابن مالك يقول: ولا يكون اسم الزمان خبر عن جثة. وهنا أقله هذا جثة، وأخبر عنه بالزمن يوم وليلة، ولا يكون اسم الزمان خبر عن جثة. حينئذ لابد من التأويل، وإما نأخذ بقوله وإن يفيد فأخبره، يعني إذا أفاد صح الإخبار عن الجوهر جسم بالزمن، حينئذ نقول لا إشكال. وعلى قول الجمهور أقله يعني أقل زمن يصلح أن يكون حيض، لابد من التأويل، فنؤول الأول المبتدأ بالزمن ليطابق الخبر المبتدأ. أقل زمن، إذن أقل هنا فسرت بالزمن، ويوم وليلة وقع خبرا، حينئذ تطابقا، أو تقدر في الثاني أقل حيض حيض يوم وليلة، حينئذ يتطابق الثاني مع الأول. واضح هذا؟ أقله أي أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضا يوم وليلة، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية. حينئذ ما إذا استمر الدم 24 ساعة حينئذ حكمنا عليه بأنه دم حيض، فإن نقص ولو نصف ساعة عن 24 حكمنا عليه بأنه ليس بدم حيض. لماذا؟ لأن العادة جرت أن أقل زمن يكون الدم صالحا لأن يحكم عليه بأنه حيض هو 24 ساعة يوم وليلة، وما دونه لا يحكم عليه بأنه حيض، بل هو دم فساد. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله يوم، رواية أخرى أن أقل زمن الحيض يوم، يعني نصف اليوم 12 ساعة، فما دونه لا يعتبر حيضا. وهذا فائدة التوقيت، إذا جعلنا الحيض مؤقتا حينئذ نثبت الحكم الأحكام الشرعية المترتبة على وجوده وننفيها، لابد أن ننفي، وإلا ما الفائدة من التوقيت؟ فإذا استمر الدم يوما وليلة فما دون اليوم الليلة حكمنا عليه بأنه ليس بدم حيض، فتصلي وتصوم. وإذا حكمنا بأن أقل زمن تحيض أو يكون الدم دم حيض حينئذ يوما، حينئذ حكمنا أن ما دون اليوم لا يصلح أن يكون حيضا، فتصلي وتصوم. وقيل توفيقا بين الروايتين، لأن ثم رواية عن الإمام أحمد أنه يوم وليلة، وثم رواية أخرى أنه يوم، قيل اليوم إذا أطلق يكون مع ليلته، إذا أطلق اليوم قيل يوم، حينئذ يحمل على اليوم مع الليلة. حينئذ توافقتا أو اختلفتا الروايتان؟ توافقتا. إذن لا خلاف في المذهب على هذا التأويل، لا خلاف في المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة. وقيل إطلاق اليوم يكون مع ليلته، فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم وليلة. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، أكثره أكثر زمن تحيض له المرأة أو زمن يصلح أن يكون دمه حيضا، أكثر شيء يقف عنده الحيض 15 يوما، فإن زاد على 15 يوما حكمنا عليه بأنه دم استحاضة. فإذا استمر بها 17 يوما قلنا عند اليوم الخامس تغتسل وتصوم وتصلي، وإن جرى الدم بعده اليوم 16 و17 ولو بصفته ولو برائحته وثخونته حكمنا عليه بأنه دم استحاضة وليس بدم حيض. لماذا؟ لأن أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، فحينئذ ما زاد على 15 حكمنا عليه بأنه دم استحاضة. إذن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، ما الدليل؟ قالوا قول علي رضي الله تعالى عنه: ما زاد على 15 استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة. هذا مركب على علي. ما زاد على 15 استحاضة، ما زاد على 15 استحاضة بالرفع وأقل الحيض يوم وليلة، ولكن هذا لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا رجوعا إلى العادة، وجدوا باستقراء وإن كان استقراء ناقصا، وجدوا أن أقل زمن تحيض له المرأة أو جريان الدم الذي يصلح أن يكون حيضا هو يوم وليلة. هذه حاضت يوما وليلة وعادتها مستمرة على هذه، وهذه حاضت وبلغت إلى 15 يوما. ولذلك قال عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. هو رآها من نسائه أو من جيرانه أو من محارمه، رأيت من تحيض 15 يوما، حينئذ عمموا الحكم على كل النساء، فصار أكثر ما وقف عليه عطاء وغيره وقفوا على أن المرأة تحيض 15 يوما. هذه 15 وهذه 14 وهذه 7 وهذه 6، أكثر شيء كم؟ 15. إذن لا تزيد عن 15 يوما. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: لم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، لم يثبت فيه لا حديث مرفوع ولا موقوف على الصحابة، لم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة، رجعوا إلى ماذا؟ ما حكي من عادات النساء خاصة. وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي، هكذا يقول ابن رجب، وعلى مثل ذلك يعني تحكيم عادات النساء خاصة اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، بل كل من حدد اعتمد على العادات. الحنفية استدلوا ببعض الأحاديث لكنها بعضها موضوع وبعضها متروك وبعضها ضعيف بمرة، يعني لا يوقف مع هذه النصوص ولا يقال بأنهم استدلوا بالنصوص. وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها، لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الأقل ولا أكثر، أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على 15 أو 17 ما لم تصر مستحاضة، ما لم تصر مستحاضة. إذن هذا هو المذهب، ليس هذا هو المذهب، هذا مذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن أقل الحيض لا يتقدر، لا يتقدر أقل الحيض، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم ولو جاء 6 ساعات أو 10 ساعات نقول هذا حيض إذا كان بصفته ورائحته ولونه، وإن نقص عن يوم فإن الأصل في ذلك عدم التقدير من الشارع، هذا هو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها، ما قال 15 ولا 6 بل ردها إلى عادتها هي، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، ولم يقيد ذلك بقدر بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها. وهذا هو الصحيح للأدلة التي سنذكرها. أولا قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض، قلنا محيض المراد به هنا ما هو؟ الدم. بدليل يحتمل أنه اسم مكان أو اسم زمان، مصدر ميمي ويصدق على الدم، ويحتمل أنه اسم زمان أو اسم مكان، ولكن نقول المرجح أنه الدم بدليل قوله قل هو أي المسؤول عنه وهو المحيط آذى، والآذى ما هو؟ الزمان أو المكان أو الدم؟ الدم. إذن يسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. فإذا وجد الأذى سواء كان أكثر من يوم وليلة أو أقل، سواء كان أكثر من يوم وليلة أو أقل أو أكثر من 15 يوما أو 17 يوم، متى ما وجد الأذى حكمنا بوجود حكم الحيض. لماذا؟ لأن الحكم معلل هنا معقول، فإذا علل حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما أوقف الشرع على العلة قل هو أذى فاعتزلوا، الفاء هذه تفيد ماذا؟ تفيد السببية والعلية، وهو أن ما بعده وهو الأمر بالاعتزال معلل بوجود الأذى. حينئذ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، نقول الحكم معلل، فكل ما خرج من أذى، وهذا يشمل فيه كما سيأتي الصفرة والكدرة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجد الأذى حكمنا بوجود الحيض وأحكامه المترتبة عليه، ومتى ما انتفى الأذى انتفى الحيض فانتفت أحكامه المترتبة عليه. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يحده بحد بل علق الحكم على وجوده، فيجب اعتزالها ولو كان الدم أقل من يوم وليلة. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني المحيض الذي إذا جرى معها الأذى حينئذ هو مأمور بالاعتزال، وهذا الأذى قد يوجد في أقل من يوم وليلة فهو مأمور بالاعتزال، وقد يوجد في أكثر من 15 يوما فهو مأمور بالاعتزال. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، نهى عن إتيان الحائض حتى تطهر، ولو كان له حد معين لما عدل عنه إلى الوصف. حتى يطهرن هذا وصف وهو مغير، فاعتزلوا النساء ولا تقربوا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا نهي ومغير. مغير إلى متى؟ إلى وجود الطهر. فلو كان النهاية نهاية الحيض محددا بعدد معين لكان أولى من العدول عنه إلى الوصف، لأنه إذا قيل 15 يوما عرفنا انتهى محدود، مثل شهر رمضان أول وآخر، فحينئذ لما عدل عنه إلى الوصف وقد يقع فيه نوع اختلاف وتردد وشك هل طهرت أم لا إلى آخره كما سيأتي، حينئذ لما عدل عن التحديد إلى الوصف علمنا أنه غير مراد، علمنا أنه غير مراد. نهى عن إتيان الحائض حتى تطهر، ولو كان له حد معين لما عدل عنه إلى الوصف، أيضا من الأدلة التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل كما ذكرناه. وأيضا الحيض مما تعم به البلوى، فلو كان محددا لوجب بيانه، لم يأتي لا حديث صحيح ولا صحيح لغيره ولا حسن ولا حسن لغيره في التحديد، لم يثبت، وإنما كلها حديث موضوعة أو مكذوبة أو رواتها مجاهيل ومتروكين نحو ذلك، حينئذ نقول مثل هذا، مثل هذه الآثار مع حاجة الناس إلى هذا الحكم الشرعي يدل على ماذا؟ على أنه محدد أو غير محدد؟ غير محدد. إذا كان الحكم لا ينقله إلا المجاهيل والمتركون علمنا ماذا؟ أن هذا الحكم غير منقول عن الشرع، إذ لو كان ثابتا عن الشرع لنقل ولو مرة واحدة، ولا ندعي أنه لابد أن يكون عاما، لا، ولو مرة واحدة بحديث صحيح أو حسن، حينئذ نقول هذا معتبر. إذن أن الحيض مما تعم به البلوى، فلو كان محددا لوجب بيانه، فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس من الشرع، فالتحديد حينئذ نقول ليس من الشرع. إذن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذا المذهب، وكل المسائل الآتية ذكرها كلها مفرعة على هذا، ولذلك أكثر ما يذكر في باب الحيض مرجوح سواء عندنا في المذهب وعند غيرنا. لماذا؟ لأنها مفرعة على أنها عبادة مؤقتة، لها سن يبتدي عنده الحيض وله سن ينتهي، وله أقل وله أكثر، والمبتدئة والمستحاضة والمتحيرة كل هؤلاء مفرعة أحكامه على هذا التوقيت. وإذا قلنا أن الراجح أنه لا حد لأقله من جهة السن ولا لأكثره كذلك من جهة السن ولا من جهة القدر العادة نفسها، حينئذ نقول استرحنا، وكل ما سيأتي الأمر فيه واضح بين. إذن هذا هو المذهب، أقله يوم وليلة، وهذا وافق فيه الشافعية، وأكثره 15، وهذا هو المذهب أيضا ومذهب المالكية، مذهب المالكية. ومذهب الحنفية أقل الحيض 3 أيام بلياليها، فما كان دون الثلاثة الأيام فليس بحيض، لابد من 3 أيام، وأكثره 10 أيام، له أقل وله أكثر، فما كان دون الثلاثة الأيام فليس بحيض، وما زاد على 10 فهو حيض. لماذا؟ قالوا للنص، لحديث أبي أمامة مرفوعا أقل الحيض 3 وأكثره 10، أقل الحيض 3 وأكثره 10. وبعض الأحناف المتأخرون يرون أن القياس الجلي إذا صح عنده صح أن يركبه حديثا. ها؟ صحيح، صح أن يقول قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أقل الله أعلم في إثباته عن نفس الشخص، وإلا هو الكلام باطل هذا. أقل الحيض 3 وأكثره 10، رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير ضعيف، استدلوا بعدة أحاديث كلها فيها التنصيص على أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، ولكن كلها هذا أحسنها الذي فيه العلاء بن كثير ضعيف، وأكثرها متروك وموضوعة. وعند المالكية لا حد لأقله، وفاقا لابن تيمية رحمه الله تعالى، وأكثره 15، أكثره 15. نخلص من هذا أن التحديد بأكثر الحيض 15 هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. انفرد الحنفية بأن أكثره 10 وأقله 3، وانفرد المالكية بأن أقله لا حد لأقله، بل دفعة واحدة تثبت أنه حيض. حينئذ نقول الجمهور على أنه 15 يوم، والتحديد بالأكثر 15 يوما هذا قد يحتاج إليه عند الضرورة، وإلا الأصل عدم التحديد، سيأتي في المستحاضة، لأنه قول الكثير، وذهب بعضهم إلى أنه استفاض عن السلف أن تحديده ب15 في النهاية هو ما عليه كثير، ولذلك قال هنا ولقول علي ما زاد على 15 الصحاضة، واستفاض عن كثير من السلف أنهم وجدوه عيان. كثير الغالب أن المرأة تحيض أو أكثر حيضها 15 يوما، حينئذ مثل هذا القول هو ضعيف لا أصل له، لكن قد يلجأ المفتي إلى اعتباره لأمر ما سيأتي في محله. وعنه لا حد لأكثره وفاقا لمالك والشافعي، واختاره الشيخ وقال لا يتقدر أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ولو زاد على 17. وابن حزم رحمه الله حده لا أكثر ب17 يوما، واستدل بالإجماع أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال أكثر من 17 يوم، قيل 13، قيل 10، وقيل 15، وقيل 17، هل قيل 18؟ لم ينقل. حينئذ أكثر ما قيل هو 17 يوم، قال بالإجماع أنه لم ينقل عن أحد من السلف، كيف بالإجماع مع أنهم يقولوا 15 وما زاد فهو استحاضة ليس بحيضه. على كل هو استدل بالإجماع، أن الإجماع منعقد على أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال بأن أكثر الحيض يزيد على 17 يوم، فاستقر هو على هذا من جهة التحديد، وإلا هو ظاهري يبحث عن النصوص، فإذا لم يوجد نص حينئذ الأصل الرجوع إلى الوجود والحصول، لكنه وقف هنا لأن ثم مسألة مشكلة في باب الاستحاضة لابد من التحديد، ولذلك أقول قد يلجأ المفتي إلى تحديد أكثر الحيض للحاجة فقط، وما عداه يبقى على الأصل. ولو زاد على 17، والذين يقولون أكثره 15 وأقله يوم وليلة كالشافعي وأحمد أو لحد له كمالك، فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا الشيء، كلهم متفقون مذاهب الأربعة سلفا وخلفا على أنه لم ينقل حرف صحيح من هذا، وإنما سأنس وأخذ الأحناف بأحاديث ضعيفة. والمرجع في ذلك إلى العادة، ولذلك ذكر في الشرح الكبير قال ولنا ذكر الحيض وورد في الشرع مطلقا، ذكر الحيض وورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولم يحده الشرع، فرجع فيه إلى العرف والعادة كالقبض والأحراز والتفرق. هذا صحيح، هذا الرجوع صحيح، لكن نقول قبل الرجوع لابد أن ننظر في هذه العادة هل هي محكمة منضبطة أم لا، إن وجدنا أنها منضبطة صح الرجوع، وإن لم نجد أنها منضبطة حينئذ لا لا نقيده بالعادة والعرف. وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، عرفنا المذاهب في هذه المسألة. وغالبه 6 أو 7، غالبه له غالب أكثر، يعني أكثر النساء إذا حاضت إنما تحيض 6 أيام بلياليها أو تحيض 7، وهذا جاء فيه نص، جاء فيه نص. وغالبه أي غالب الحيض وأكثره، أكثر ما يكون عليه النساء 6 ليال بأيامها، أو هذه للتنويع، يعني نساء يحضن 6 أيام ونساء يحضن 7 أيام بلياليها. وأقنع وغالبه 6 أو 7 ليال بلياليها، وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 6، تحيضي بمعنى أقعدي أيام حيضك عن الصلاة والصوم ونحوها، يعني أتركي ما يحرم عليك فعله في أثناء الحيض، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، وأو هنا للتنويع، للتنويع يعني من النساء من تكون غالب عادتها 6 ومنهن من تكون 7، ثم اغتسلي يعني بعد 6 أو 7، وصلي 24 ليلة، هذا متى؟ إن قعدت 6، أو 23 ليلة إن قعدت 7 وأيامها، فإن ذلك يجزئك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححاه، حديث مختلف فيه لكن الصحيح أنه ثابت. قال الترمذي حسن صحيح، وسألت محمدا عن الحديث وقال هو حديث حسن صحيح. قال الترمذي سألت محمدا، يعني محمد البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح، كلهم اتفقوا على هذا التعبير، ونأخذ منه أن قول الترمذي حسن صحيح ليس هو أول من ابتدأ هذا المصطلح حديث حسن صحيح، بل هو مسبوق بالإمام البخاري وغيره، وإنما أول من أكثر منه وشيعه واستعمله بكثرة هو الترمذي، وإلا هو معروف قبله. إذن حديث ثابت، حديث ثابت، فغالب حيض النساء أن يكون 6 أو 7، وأو هذه للتنويع. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما ولا حد لأكثرهم، عرفنا أن المرأة تحيض وتطهر، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، إذ لم تكن حائضا فحينئذ تكون طاهرا. كذلك أقل طهر بين حيضتين، هنا لابد من تحديده، لماذا؟ قالوا لأن الدم إذا عاود قبل نهاية أقل الطهر حكمنا عليه بأنه دم فساد، فعلى المذهب أقل طهر بين حيضتين 13، فإذا جلست 6 أيام من أول الشهر من 1 إلى 6، حينئذ الطهر يبقى معها 13 يوما، كذلك يبقى معها 13 يوما، لو رجع إليها الدم في اليوم 10 بعد طهرها، طهرت في اليوم 7 من شهر محرم ثم رجع إليها الدم في اليوم 15، حكمنا عليه بأنه دم فساد مطلقة مباشرة. لماذا؟ لأن أقل طهر بين حيضتين 13، لابد أن تكون طاهرا نقيا عن الدم، دم الحيض 13 يوما، ولو وجد أي دم في أثناء هذه 13 حكمنا عليه بأنه دم فساد، دم فساد. وحكوا أن ثم مسألة توقيفية، وأقل طهر بين حيضتين احترازا من الطهر زمن الحيضة الواحدة، لأن المرأة قد ترى يوما دما ويوما نقاء، يعني تطهر اليوم وتكون قبله ترى الدم، ثم ثالث يوم ترى الدم، ثم ترى الطهر، هذا طهر في زمن حيضة واحدة وليس هو المراد، ليس هو المراد. إذن قوله بين حيضتين، إذ أقل الطهر زمن حيض أي في أثنائه خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها كما سيأتي 13 يوما. وهذا هو المذهب والصحيح من المذهب عند المتأخرين من الحنابلة، ويعد من المفردات، يعد من المفردات، لأن الأئمة الثلاثة على أنه 15 وهو رواية عن الإمام أحمد. وقيل 15 يوما أقل طهر بين حيضتين، ليس 13 يوم بل 15 يوما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، الجمهور حنفية والمالكية والشافعية، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر تمكث إحدى كن شطر عمرها لا تصلي، تمكث إحدى كن شطر عمرها يعني نصف شهرها، نصف الشهر أطلق عليه الدهر هنا لا تصلي، نصف الشهر كم؟ 15 يوم، إذن لا تصلي 15، والنصف الآخر تكون طاهرا تصلي وتصوم، فدل على أن أقل حيض، أقل طهر بين حيضتين هو نصف الدهر الباقي وهو نصف الشهر. لكن هذا الحديث لا أصل له، لا أصل له، ضعيف، حينئذ لا يعتبر حجة، لا يعتبر حجة. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد ودليل المذهب بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، مطلقة، حينئذ مطلقة عدتها بالحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر ثم تحيض 3، حينئذ نحكم عليه بأنها قد بانت مثلا، وقد طلقها زوج، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، شهر واحد واستراحت، 3 حيض في شهر واحد، يمكن أو لا؟ قالوا يمكن. فقال علي لشريح قل فيها، يعني يحكم. فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك. النساء الأصل أنهن مؤتمنات على مثل هذه الأمور، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو الأصل. لكن لما كانت ثم شبهة هنا تريد الانفكاك مثلا، قال لابد من بينة، لابد من بينة أنها حاضت 3 حيض في شأن واحد في 30 يوم أو 29 يوم. إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، وبطانة أهل المرأة خواصهم العارفون بواطن أمورها، أمها طلعت على هذا الشيء، أختها مثلا معها، وبطانة الرجل أهله وخاصته الذين يعرفون سرهم، شبه ببطانة الثوب ضد الظهارة. والحاصل أن أحمد رضي الله عنه احتج بهذا الخبر أنه لا يقبل قول المرأة في زائد إلا ببينة، وليس شرطا عند الأصحاب إلا في العدة في مثل هذا الموضع، لو ادعت أنها طهرت في 2 أو 3 شهور لا تطلب منها البينة، هذا قطعا، وإنما لو ادعت أنها في شهر واحد لابد من البينة. فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، هذه كلمة رومية يونانية أي جيد بالرومية، قالون هذا لا بأس، هل يأتي أحيانا بكلمة فرنجية ونحو ذلك ولا تكون على جهات الديمومة، بهذا الحديث ثابت. وهذا علي لا يقوله إلا توقيفا، لأنه أقر شريح على هذا الحكم، ولا يقوله إلا توقيفا وانتشر ولم يعلم خلافه، كيف تحيض 3 حيض في شهر واحد؟ لا يتصور هذا إلا على المذهب في كون أقل الحيض يوما وليلة وطهرت 13 يوما، كذلك حاضت أول يوم بليلته ثم طهرت 13 يوما، هذه حيضة واحدة كلها كم؟ 14 يوم، ثم حاضت الحيضة الثانية 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما كم؟ 8، ثم حاضت يوما وليلة 29 وانتهت، وهذا ثابت صحيح. هل هذا يعارض من يقول بأن أقل الحيض لا حد له؟ هل هذا القول يعارض؟ لا يعارض. لماذا؟ لأن هذه قضية عين، هذه حاضت يوم وليلة، ونحن نقول قد توجد أو يوجد غيرها من النساء من تحيض أقل من ذلك الزمن. حينئذ استدلوا على أن هذا الفعل من علي لا يكون إلا توقيتا. نقول هذا لو كان ثابتا في جميع النساء هذا صح، وأما كونه يثبت في قضية عين واحدة امرأة يحكم لها بمثل هذا الحكم ثم نعمم، نقول هذا لا أصل له، وإن صح الحديث وصح النظر فيه. إذن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وعنه لا حد لأقله. رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا حد لأقل الطهر بين حيضتين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصوبه في الإنصاف، وقال شيخ الإسلام: وقد يكون أقل، يعني من 13 يوما إذا كان عادة، فلو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم، فإن كانت في العادة جلسته ولو صفرة أو كدرة، وبعدها فلا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. المراد من هذا سيأتي تفصيل الكدرة والصفرة وإن رأتها في زمن العادة، والمراد من هذا أن المرأة إذا رأت الدم فجلست 3 أيام ثم جلست 10 أيام طاهرا ثم عاودها الدم بصفته وثخونته ورائحته وألمه حكمنا عليه بأنه حيض، وعلى المذهب نحكم عليه بأنه دم فساد، والصواب أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. وهذا الحديث علقه البخاري ووصله الدارمي، صححه ابن حزم وقال في الفتح: رجاله ثقات. صح أو لم يصح؟ لا إشكال أن أقل الحي ها لا يتحدد بيوم وليلة، ولا إشكال أن أقل الطهر بين الحيضتين لا يتحدد ب13 يوما. الذي يريد أن يحدد هو الذي يأتي بالدليل. حينئذ إذا كان علقه البخاري ولم يجزم به، قال بعضهم لأنه ضعفه إلى آخره، لكن غيره وصله صحابي بن حزم أيضا حكم في الفتح بأن الرجال وثقات، إذا ثبت نقول هذا ليس فيه تعيين لكون أقل الطهر بين حيضتين لا يقل عن 13 يوما، بل هذه المرأة في عينها كان طهرها في ذاك الشهر 13 يوما، ولذلك لم يثبت أنها في بقية الأشهر تطهر 13 يوما، وإلا لو كان كذلك حكمنا بأنه خاص في حالها. ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، حكاه الحافظ والنووي وغيرهما إجماعا، وهذا دليله الإجماع، وهذا متفق عليه، لأنه قد ورد من لا تحيض أصلا، امرأة لا تحيض مطلقا، هذه طهرها حياتها كلها، لأنه قد ورد من لا تحيض أصلا، من لا تحيض أصلا. ومن أظرفه يقول في الحاشية عن امرأة أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة، في السنة مرة، حكاه أبو الطيب وغيره. لكن غالبه بقية الشهر، غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الهلال بعدما حاضته منه، إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر 6 أو 7، هذا أكثر النساء، فالغالب أن يكون الطهر 24 أو 23، لما تقدم في حديث حمنة وقال المجد: يحدد أكثره عند الضرورة، هذا الذي أشرت إليه، وقال المجد بن تيمية: يحدد أكثره عند الضرورة في حق من استمر بها الدم ولا عادة لها ولا تمييز ببقية الشهر بعد القدر الذي تجلسه، هذا يأتي في موضعه. إذن نقول أقل الطهر لا يحد، وأكثر الطهر هذا متفق عليه أنه لا حد له. وأما الطهر زمن الحيض حيضة واحدة، فهذا خلوص النقاء، يعني فراغ الدم بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، لأن الطهر كما سيأتي إما بالقصة البيضاء وإما بالجفوف، والأول متفق عليه والثاني مختلف فيه. جفوف هي أن تضع المرأة قطنة في داخل الفرج ثم تخرج وليس عليها شيء البتة، لا دم ولا صفرة ولا كدرة، إن كان كذلك حكمنا عليه بأنه طهر. فحينئذ وقع الطهر في زمن الحيضة، لأن ترى الطهر يجف عندها المحل ثم بعد ذلك يعاودها الدم بساعات، حينئذ تخلل الطهر الحيضة الواحدة، فحينئذ تغتسل وتصلي وتصوم ثم إن عاودها تقف، وهذا على المذهب كما سيأتي إذا كان فيما دون 15 يوما، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، تغتسل منه وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، هذا هو المشهور في المذهب. وعنه ما دون اليوم لا تلتفت إليه كالفترات واللحظات، يعني إذا كان هذا الطهر أقل من يوم لا تلتفت، لأن هذا عادة، عادة أن يجف الموضع، فإذا جف ليس كلما جف اغتسلت وصلت، نقول لا، إذا كان أقل من يوم لا يعتبر، لأنه هذا مشهور ومعروف عند النساء، وإن كان أكثر حينئذ نقول اغتسلت وصلت. وعنه ما دون اليوم لا تلتفت إليه كالفترات واللحظات وما لم ترى فيه القصة البيضاء، واختارها ابن قدامة رحمه الله. وعنه أنه ليس بطهر صحيح، بل حكمه حكم الدم، سيأتي إن شاء الله معنا في محله. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. إذا وجد الحيض وخرج الدم بصفاته وبتوقيته على المذهب، بتوقيته على المذهب، وصح أن هذا حيض، حينئذ يترتب عليه أحكام شرعية، أحكام شرعية، ثم موانع وثم واجبات، لكن بالشروط السابقة على المذهب، بمعنى أنه لو رأت الدم أقل من يوم وليلة ها لا تحرم عليها الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا إلى آخره. لماذا؟ لأنه ليس بحيض، لأنه أقل من يوم وليلة. ولو رأته أكثر من 15 أو زاد على 15 كذلك تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف إلى آخره وتبقى في المسجد إلى آخره. حينئذ نحكم بالأحكام الشرعية المترتبة على الحيض باتفاق في المذهب، باتفاق على وجود الزمن ابتداء وانتهاء من حيث السن، وعلى أقله وأكثره من حيث القلة والكثرة. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، نقول يمنع الحيض 10 أشياء، هكذا قال في الشرح الكبير ونزيد عليه 5. يمنع الحيض، إذا وجد الحيض يمنع أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ 10 عدها في الشرح الكبير، قلنا نزيد عليه 5. الأول فعل الصلاة، يمنع فعل الصلاة، لا يحل لها أن تصلي لوجود الحيض. والثاني وجوبها، يمنع الحيض وجوب الصلاة، إذن لا يتعلق الخطاب بالحائض، لا يتعلق الخطاب بالحائض، خطاب بماذا؟ ليس مطلقا بالصلاة فقط، حينئذ نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف أو مكلف به، نقول هذا الخطاب لا يتوجه إلى المرأة الحائض في الحيض فقط، في الصلاة فقط، وما عداه فيبقى على الأصل. إذن الأول فعل الصلاة، والثاني وجوب الصلاة لا يتعلق بالحائض. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، باتفاق، أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وعلى أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب، لا يجب عليها أن تصلي وهي حائض، وهذا متفق عليه، ولا يجب عليها قضاء الصلوات بعد الطهر خلافا للخوارج، إن صح اعتبار خلافهم. فإن صلت وقت حيضها أو قضت الصلاة بعد طهرها فهي مبتدعة، فهي مبتدعة. لماذا؟ لأنها أحدثت في الدين، صحيح هذا، لأنها أحدثت في الدين ما ليس منه. ولا يكفي أن نقول أن القضاء غير واجب، بل لو صلت فهي آثمة، لأنها شرعت شيئا من الدين لم يأذن به الله، لم يأذن به الله. هذا أمر مجمع عليه، لا يعرف إلا عن الخوارج أنهم يرون قضاء الصلاة على الحائض بعدما تطهر، ولذلك قالت عائشة: أحرورية أنت؟ هكذا قيل، فسر لماذا قالت هذا الكلام. وعلى أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. نص، إذا أقبلت الحيضة جاءتك بدأت معه فدعي أتركي الصلاة، وهذا أمر، حينئذ لو فعلت الصلاة نقول هذه محدثة في الدين، قد أحدثت في الدين ما ليس منهم، ما ليس منهم. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، متفق عليه. الثالث فعل الصيام، فعل الصيام يمنع الحيض فعل الصيام ولا يسقط وجوب الصيام، ليس هو كالصلاة، ليس هو كالصلاة. الصلاة يسقط فرضها وبالتالي يسقط فعلها، وأما الصيام يسقط الفعل دون الفرض، فالفرض لازم ثابت، وأما الفعل فهذا موقوف على شرط الطهر، شرط لصحة الصيام، فلما وجد الحدث امتنع الصيام، ولذلك لزمها قضاؤه. فعل الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. وحكى ابن المنذر أن الحائض عليها قضاء الصوم إجماعا، بالإجماع أن عليها أن تقضي الصوم، فهو واجب في حقها في أثناء الحيض، ومنع من الأداء الحيض، وأما الصلاة فليست واجبة. ما الدليل على إسقاط وجوب الصلاة دون وجوب الصوم؟ هو حديث عائشة، لأن الأصح عند الأصوليين أن القضاء إنما يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول، لا بالأمر الأول، بدليل حديث عائشة هذا الذي ذكرناه: كنا نؤمر بقضاء الصوم، مع كون الصوم واجبا، كذلك كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، يصمه متى؟ في شهره، في وقته، فإذا أخرجه عن وقته فحينئذ هل له القضاء؟ ننظر هل جاء الشرع بقضاء الصوم مطلقا أو مخصصا، فإن كان مطلقا عممنا على الناس كل من ترك صوم يوم من رمضان ولو متعمدا بدون عذر فله أن يصوم، وإذا قلنا مخصصا كالمريض والمسافر والحائض قلنا من له عذر قضى ومن ليس له عذر لم يقضي. لماذا؟ لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد، لابد من أمر جديد، وأما الأمر الأول فهو خاص بالأداء في زمنه في وقته، بدليل أن عائشة تقول كانت تنتظر، ينتظرون الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهم صاموا رمضان وأدوا الصلوات الخمس بالأدلة المذكورة في رمضان وأقيموا الصلاة، صلوا الخمس، هل هذا الدليل يدل على قضاء أو وجوب القضاء؟ وأقيموا الصلاة لوحده خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، نقول هذه الأدلة وما شكلها تدل على أن المكلف مطالب بأداء الصلاة في وقتها، الظهر من الزوال إلى خروج الوقت، وما بعده لا يدخل في النص، لا يدخل في النص، بل نحتاج إلى دليل خاص يأذن للمكلف بأن يلحق الوقت الثاني بالوقت الأول، لأن الوقت الأول إنما عين وخصص لحكمة، ما عينه الله هكذا عبث، له أول وله آخر، دل على أن هذا الوقت مقصود أو لا مقصود، لو كان غيره مثله لضاعت الحكمة من التخصيص، لو كان غير هذا الوقت مساوي له مطلقا إذا ما الفائدة في التخصيص؟ صلي الظهر وقت ما تشاء، ساعة 7 الصباح بعد العصر إلى آخره، لكن لما خص الشرع الوقت له أول وانتهاء، دل على أن هذا الوقت لا يقاس عليه غيره، هذا هو الأصل. فإن جاء الشرع بدليل علمنا أنه سوى لهذا المكلف على جهة الخصوص، سوى له ذلك الوقت الثاني بالوقت الأول، إذن قوله أقيموا الصلاة وخمس صلوات كتبهن فرضهن، حينئذ نقول هذه تدل على الأداء فقط، تصلي في الوقت، أما إذا خرج حينئذ نحتاج إلى دليل. عائشة رضي الله تعالى عنها لم تفهم من قوله وأقيموا الصلاة وجوب القضاء، لأن أقيموا الواو هذه المخاطب يعم كل مسلم سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض، ويعم كل مسلمة سواء كانت حائضة أو طاهرة، أقيموا عام أو خاص، نقول هذا عام يعم كل مكلف، كل مكلف ولو كانت حائضة، فالحائض داخل في قول أقيموا الصلاة، حينئذ القضاء نظرت إلى دليل خاص ولم تستصحب الأمر الأول على وجوبه لمن طهرت من حيضها، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم مع قيام الأدلة السابقة، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، لم تستدل بهذه على كون القضاء واجبا، بل قالت نؤمر أي أمرا جديدا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الأدلة الدالة على وجوب الأداء. واضح هذا؟ ولذلك القول المرجح عند الأصول أن القضاء لا بد من أمر جديد، وعليه من أفطر يوما من رمضان متعمدا لو صام السنة كاملا لا يجزئه. صحيح أو لا؟ على هذا كلام التقرير نقول نعم صحيح، لأنه لم يرد، جاء في المريض وجاء في المسافر وجاء في الحائض، ولم يرد في المتعمد. لو أخرج الصلاة عن وقتها بدون عذر، حينئذ إن قلنا كافر كفر انتهينا، وإن قلنا بأنه باق هل يقضي يصلي؟ نقول لا، وإنما جاء النص في من نام عن صلاة أو نسيها فقط، نسيان ونوم، فحينئذ له أن يقضي الصلاة، وأما المتعمد فلا يقضي ولا يجزئه شيء من ذلك. إذن قولها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يدل على أن الصيام واجب في وقته، والذي أسقط عن الحائض هو فعل الصوم لا وجوب الصوم. لماذا؟ لأنها عبرت عن أداء الصوم بعد خروج وقته بالقضاء، ففعله بعد خروج وقته سواء قلنا عائشة نطقت بالمصطلح أو لا، فعله بعد خروج وقته يسمى قضاء عند الأصوليين باتفاق، وإنما الخلاف فيما إذا وقع مبعضا. إذا وقع مبعضا صلى الركعة الأولى من الظهر قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت، فلما قام إلى الركعة الثالثة خرج الوقت، هذه فعل بعض العبادة في وقتها، وفعل بعض العبادة أخيرة في وقت خارج عن وقت الأداء، هل يسمى الكل قضاء أو يسمى الكل أداء، أو الركعة الأولى والثانية أداء والثالثة والرابعة قضاء؟ ثلاثة أقوال، والأصح أن كلها أداء، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، والأصح أنه يسمى أداء، يسمى أداء. فعبرت هنا نؤمر بقضاء الصوم، فدل على أن الصوم صوم شهر رمضان واجبا. لماذا؟ لأنه متعلق بالذمة، فلا بد من قضائه، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. إذن الأمر الثالث الذي يمنعه الحيض هو فعل الصيام. قال هنا شارحا لهذه المواضع الثلاثة: وتقضي الحائض الصوم، تقضي الحائض الصوم للصلاة. تقضي هل هو قضاء لغوي أو قضاء اصطلاحي؟ قضاء اصطلاحي أو لغوي؟ اصطلاحي. قضاء هنا المراد به القضاء الاصطلاحي، وهو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا، فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا، وقيل ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور. وتقضي الحائض الصوم، لماذا؟ لأن الحيض لا يمنع وجوبه فتقضيه إجماع، الحيض لا يمنع الوجوب بل يمنع الفعل، فلذلك بقي الوجوب معلقا بذمة الحائض، فلا بد من براءة الذمة ولا تحصل إلا بفعله بعد طهرها. لا الصلاة، يعني لا تقضي الصلاة، وهذا من باب التوسع، لأنه قال لا الصلاة، لا عاطفة، حينئذ نكون معطوفا على ماذا؟ ها؟ تقضي الحائض الصوم، لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة. قد يفهم منه أن الصلاة واجبة لكنها لا تقضيها، صحيح؟ تقضي الحائض الصوم لا الصلاة، يعني لا تقضي الصلاة، لأنه معطوف على ما سبق، فلو حكم العامل للصلاة ما العامل فيه؟ تقضي، هو العامل في الصوم هو العامل في الصلاة، حينئذ قد يفهم منه لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة، قد يشعر بأن الصلاة وجبت ولكن سقط قضاؤها، سقط قضاؤه، ليس هذا مراد، بل نقول هنا تسمي أو نفي القضاء عنها من باب التوسع، من باب التوسع، وإلا سقط وجوب الصلاة على الحائض مطلقا في وقتها وبعده من باب أولى، لأن القضاء هو ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور، ولو كان التأخير لعذر، لأن التأخير تأخير فعل العبادة عن وقتها وقت الأداء إلى ما بعده قد يكون لعذر وقد يكون لغير عذر، لعذر سواء تمكن منه أي من فعله في وقته أو لم يتمكن، يعني من أخر العبادة، من أخر العبادة عن وقتها قد يكون لعذر وقد يكون لغير عذر، لغير عذر على قول الجماهير حكي إجماع أنه من أخرج الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت لغير عذر أنه يلزمه القضاء، حينئذ أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر فوجب عليه القضاء وسميت قضاء، لماذا؟ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها، فهي قضاء باتفاق لا إشكال فيه، لكن الخلاف موجود، هم يدعون الإجماع، أو أخرج العبادة عن وقتها لعذر، عذر من الشرع عذره الشرع، هذا العذر قد يكون مع تمكن المكلف من إيجاد العبادة في وقتها أو لا، الأول كفطر مسافر، مسافر يجوز له أن يترك الصيام، سافر في نهار رمضان يفطر أو لا يفطر، لعذر السفر هل يمكنه فعل العبادة مع العذر أو لا؟ يمكنه العبادة، إذن فعله بعد خروج الوقت وهو شهر رمضان قضاء أو لا؟ نقول قضاء، يسمى قضاء مع كونه أخر لعذر مع تمكنه من فعل العبادة مع العذر، وقد يكون أخرج العبادة لعذر مع عدم إمكان اجتماع الفعل مع العذر كحائض ونفساء، هذا فيما كان المانع منه شرعا أو كان المانع منه عقلا كنوم، قالوا النائم مثلا ترك الصلاة وأخرجها عن وقتها، والجمهور على أن فعلها بعد وقتها يسمى قضاء، والأصح أنه أداء، على قول الجمهور أنه قضاء، هل هو مخاطب في وقت العبادة أو لا؟ مخاطب، هو نام عن صلاة الفجر، كثير ينامون عن صلاة الفجر، نام عن صلاة الفجر حتى خرج الوقت، وقت النوم هل تعلق به الخطاب أو لا؟ تعلق به الخطاب، هل يمكنه الفعل؟ هو نايم، هل يمكنه الفعل؟ لا، عدم إمكان الفعل عقلا أو شرعا، الثاني عقلا، وأما عدم التمكن من الفعل من الحائض هو مستيقظة صاحية وسمعت النداء يمكن تقوم تصلي تركع 4 ركعات وتنتهي، لكن المانع هنا الشرع، المانع الشرع، لذلك نقول القضاء ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور، ولو كان التأخير لعذر سواء تمكن منه أي من فعله في وقته كمسافر يفطر أو لم يتمكن من فعله في وقته لمانع شرعي كحيض ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك كما بيناه، هكذا قال في شرح الكوكب المنير، أو لمانع عقلي كنوم لوجوب فعل العبادة عليهم الثلاثة الحائض والنائم والمسافر، وهو الصوم حالة وجود العذر وهو السفر والحيض والنفاس عند الإمام أحمد وأصحابه، وحيث كان واجبا عليهم قضاء دل على أنهم مخاطبون وقت الأداء أو لا، لما وجب عليهم القضاء وسميناه قضاء دل على أنهم مخاطبون في وقت الأداء أو لا مخاطبون، وهل صيام الحائض بعد طهرها يسمى قضاء أو أداء؟ هذه مسألة أصولية، المذهب عند الحنابلة أنه قضاء، وهذا مبني على أنهم مخاطبون في وقت الأداء، في وقت الأداء. من سماه أداء هذا مبني على أنهم غير مخاطبين وقت الأداء. الحائض في وقت حيضها وقت الصيام هل يجب عليها أن تصوم؟ دخل رمضان وهي حائض اليوم الأول والثاني والثالث إلى العاشر، العشرة أيام يجب قضاؤها أو لا؟ بإجماع يجب قضاؤها. هل يجب قضاء ما لا يجب؟ هل يجب قضاء ما لا يجب؟ لا يمكن. إذن هذا يلزم منه ماذا؟ أنها قد خوطبت في العشرة الأيام. بعض العلماء بعض الأصوليين يرى أنها لا غير مخاطبة أصلا، وإنما وجب عليها القضاء لفوات شيء لم تتمكن من صيامه في تلك الأيام. والصواب أنها مخاطبة، وأن المسافر مخاطب، وأن النفساء مخاطبة، وأن المريض كذلك مخاطبة. والإجماع قائم على وجوب القضاء، وإنما الخلاف هل إذا صامت تصوم بنية القضاء أو بنية الأداء؟ هذه النتيجة فقط، هل تصوم بنية القضاء أو بنية الأداء؟ من قال بأنها مخاطبة في وقت حيضها بالصوم هذا أصح، قال أنه أداء، قال إنه أداء. ومن قال بأنها ليست مخاطبة، من قال بأنها مخاطبة في وقت الصيام بالصيام ولم تتمكن من فعله لوجود المانع الشرعي، حينئذ بعد رمضان إذا صامت تصوم بنية القضاء أو الأداء؟ القضاء. ومن قال بأنه لم يجب عليها أصلا، ما وجب، ما تعلق بها الخطاب، وهي حائض اليوم، ها الصوم يجب عليك أو لا؟ قال ما هو واجب. ثم إذا خرج رمضان قال يجب عليها أن تصوم بدل تلك الأيام التي أفطرتها، بنية الأداء أو القضاء؟ قال بنية الأداء. وهو في هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، يعني رجح أنه يجب على المريض والمسافر دون الحائض، والصواب لا، صوابه المذهب عند الحنابلة أنه يجب على الجميع، يجب على الجميع، والثمرة المترتبة هو النية فقط. إذن لوجوب فعل العبادة عليهم، وهو الصوم حالة وجود العذر، يعني وقت خروج الدم، نقول الصوم واجب عليها، تعلق بها الخطاب، ولكن لم تتمكن من الفعل لوجود ماذا؟ لوجود المانع. تصور ذلك في المحدث جنب، دخل وقت صلاة الظهر، واجب عليها أو لا؟ وجبت، يقوم مباشرة الله أكبر الله أكبر، ها لابد أن يغتسل. إذن تعلق به الخطاب ومنع من أداء الصلاة الآن، منع من أداء الصلاة لماذا؟ لقيام المانع الشرعي وهو الحدث الأكبر، لقيام المانع الشرعي وهو الحدث الأكبر. مثله الحائض تعلق بها الخطاب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هي شاهدة، ها نقول وجب عليك الصيام، حائض ماذا أصنع؟ نقول يجب عليك القضاء، هذا الحيض يمنع فعل الصيام ولا يمنع إيجاب الصيام، ليس هو كالشأن في الصلاة. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه هو الأصح. وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر كان فعله بعد زوال العذر قضاء لخروج وقت الأداء، لأن العبادات مؤقتة في الغالب، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر، حال العذر. لذلك قال هنا وتقضي الحائض الصوم، لأن الحيض لا يمنع وجوبه فتقضيه إجماعا، وإنما يمنع فعله فحسب، لا الصلاة، يعني لا تقضي الصلاة لأنها لم تجب عليها أصلا، لحديث عائشة الذي ذكرناه، وهو كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما فعلها أو عدم فعل الصلاة والصوم أثناء الحيض، لحديث أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي ولم تصم، هذا دل على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي. ونفي فعل الصلاة في الأصل لا يستلزم عدم الوجوب في الأصل، ونفي فعل الصوم لا يستلزم عدم الوجوب، صحيح؟ دل الدليل عائشة على أنه مستلزم له في الصلاة دون الصوم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا فلا تقضيها الحائض، وكذا حكى ابن المنذر والوزير والنووي وغيرهم إجماع أهل العلم على وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، لقول صلى الله عليه وسلم لبنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ولقول عائشة الذي ذكرناه سابقا. ولا يصحان منها بل يحرمان، لا يصحان. الصحة ما هي؟ موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الذي يقع موافقا ومخالفا الشرع. حينئذ لو صلت وهي حائض، صلت وهي حائض، صلت صلاة واجبة وهي حائض، تصح منها أو لا؟ لا تصح. إذا صلت وهي حائض صلاة واجبة هل تصح منها أو لا؟ ها خال، ما تصح؟ تصح. ها؟ لم تنعقد. طيب السؤال ما هو؟ الحائض إذا صلت صلاة واجبة هل يجب عليها أن تصلي؟ ها؟ ليست واجبة، صحيح؟ هل يتصور فعل صلاة واجبة من حائض؟ ما يتصور. في ماذا؟ نذرت أن تصلي ركعتين، حاضت تذكرت، صلاة واجبة أو لا؟ ها، قالت لله علي أن أصلي ركعتين إذا جاء كذا فحصل فحاضت وصلت، نقول صلى الصلاة واجبة أو لا؟ نعم صلى الصلاة واجبة لا شك، تذكرت أن عليها فرضا، أن عليها فرضا لم تصل، نسيته فتذكرت بعد خروج الدم فصلت، صلى الصلاة واجبة أو لا؟ صلى صلاة واجبة. إذن لا يلزم من عدم وجوب الصلاة المكتوبات الخمس على الحائط أن لا يجب عليها صلاة أخرى، بل قد يجب بالنذر، قد يجب بأن تتذكر صلاة فائتة ونحو ذلك. فإن صلت صلاة واجبة عليها نقول لا يصح، وهذا باتفاق، هذا باتفاق. لماذا؟ قالوا لأن خروج الدم لم يوجب لأن خروج الدم يوجب الحدث، خروج الدم ترتب عليه الحدث وهو الحدث الأكبر، فمنع استمراره صحة الطهارة. فلو توضأت نقول من شرط صحة الوضوء انقطاع موجب، كذلك من صحة الوضوء، من شروط صحة الوضوء انقطاع موجب. كيف يتوضأ والبول يجري؟ نقول ما يصح، لابد ينقطع البول ثم يشرع في الوضوء، سواء قلنا لابد من الاستنجاء أو لا مسألة أخرى. حينئذ الدم يجري وتتوضأ، نقول هذا موجب وناقض للطهارة، فكيف تتوضأ مع خروج الموجب؟ هذا ممتنع. فاستمرار خروج الدم المترتب عليه الحدث الأكبر يمنع صحة الطهارة. ثم عموم قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يقدم، أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي، ها تصلي فعل مضارع منسبك من مصدر، والمصدر نكرة وهو في سياق النفي فيعم. إذا لم تصلي مطلقا لا صلاة أداء، سواء كانت واجبة أو نفل أو كانت صلاة فائتة أو منذورة ونحو ذلك، فهو عام فيشمل كل صلاة، فكل صلاة تسقط عن الحائض، لكن يبقى أنها مطالبة بفعلها بعد انقضاء حيضها، يعني ليست كالصلوات الخمس. فإذا تذكرت فائتة أو منذورة واجبة عليها وقت حيضها حينئذ نقول لا تتمكن من الطهارة، حينئذ تؤجل وتبقى واجبة في ذمتها. وأما الذي ينفع عنها فهو صلوات الخمس. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان، أي الصوم والصلاة، أي الصوم والصلاة، فلو صلت أو صامت حينئذ نقول هذا لا يصح. والصوم مع وجوبه عليها إلا أن قيام المانع الشرعي يمنع من صحته، يمنع من صحته. ولذلك قال لم تصلي ولم تصم، ولم تصم أيضا يشمل الصوم الواجب في أثناء شهر رمضان، ويشمل غيره من النوافل والواجبات إذا تذكرت ماذا؟ تذكرت فائتا، يعني قضاء سابق لم تصمه إلا في وقت حيضها. نقول صومك في وقت حيضتك مبطل للصوم. لماذا؟ لأنه لا فعل للصوم مع خروج الدم. ولا يصحان منها، أي من الحائض، للنهي عن ذلك. ومنه فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، والنهي يقتضي عدم الصحة، ليس للنهي فقط، هي منهي عنها، منهية عن الصلاة ومنهية عن الصوم، والنهي يقتضي الفساد كما سبق، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولكن هنا أمر أوضح من هذا، وهو عدم إمكان التطهر، لأنه كيف تصوم، كيف تصلي مع وجود الدم، ولا بد من انقطاعه، حينئذ نقول إمكان الطهارة ممتنع هنا، لا بد من دليل خاص. ثم قال بل يحرمان، هذه لو قدمها على لا يصحان كان أولى، لأن عدم الصحة يستلزم ماذا؟ فساد، إنه فاسد. وأما التحريم فلا يستلزم عدم الصحة، لا يستلزم عدم الصحة، بل يحرمان عليها إجماعا، يعني الصوم والصلاة سواء كانت فائتة أو غيرها، لما تقدم من النهي. وفي الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصوم، لم تصم ولم تصلي، أو لم تصلي ولم تصم، حينئذ نقول هذا منفي، الصلاة والصيام منفيان، وإذا كان منفيين وجودهما يقتضي التحريم فهو منهي عنه. حينئذ إذا وقع الصوم في وقت الحيض نقول هذا باطل مع التحريم لا يصح. وإذا كانت عالمة أثمت، وإذا كانت ناسية أو جاهلة نقول لا إثم مع التحريم، لأنه يثبت التحريم وينتفي الإثم، ليس متلازما. إذن بل يحرمان عليها لما ذكرناه. وإذا تركت الصوم والصلاة في أثناء الحيض هل تثاب؟ ها؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. وهل تثاب على الترك كالمريض؟ قال في الفروع ويتوجه أن وصفه لها عليه الصلاة والسلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليه. لماذا؟ لأن إسقاط الصوم والصلاة ترتب عليه نقص الدين، وإذا نقص الدين حينئذ صار ليس من الدين، وإذا لم يكن منه حينئذ لا ينوى بالترك لأنه ليس داخلا فيه. صومها أثناء الحيض ليس من الدين، وصلاتها أثناء الحيض ليس من الدين، ليس من الدين، حينئذ قال لا ثواب، لا ثواب. لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، دعي، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. حينئذ لو نوت امتثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يقال إنها تثام؟ لماذا لا يقال بأنها تثام؟ لو تركت فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، وتركت فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل واستحضارا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة مع الحيض غير لائقة بالمسلمة، وكذلك الصوم، وأنها تنوي أنها ستقضي الصوم بعد انقضاء شهر رمضان مثلا، أو حيضها فيما إذا كان واجبا غير شهر رمضان، حينئذ نقول ما المانع أن يقال بأنها تثاب؟ بل ظاهر النصوص والله أعلم أنها تثاب، فتنوي القرب إلى الله عز وجل بترك الصلاة، لأنها ليست من الدين من وجه، هذا الذي فرع عليه صاحب الفروع. لكن ثم وجه آخر يراعى، وهو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما قال لفاطمة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، إذا امتثلت هذا الأمر تثاب أو لا؟ نقول أصلا أنه أنها تثاب، بل يحرمان عليها. إذن ثلاثة أمور يمنع الحيض عشرة أشياء: الأول وجوب الصلاة، الثاني فعل الصلاة، الثالث فعل الصوم وهذا محل اتفاق، الرابع الطواف، لا يحل لها أن تطوف سواء كانت بعذر أو بلا عذر، هذا ظاهر النص لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا نص واضح بين، فافعلي ما يفعل الحاج يعني من المناسك غير استثناء، من المناسك الطواف بالبيت، طواف الزيارة ركن، غير ألا تطوفي، نهي لا تطوفي، والطواف أخص من مطلق دخول المسجد، لأن بعضهم صرف هذا الحديث عن ظاهره قال لا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدخل المسجد لأنها حائض، المنع هنا ليس لكونها حائضا وإنما المنع لكون الكعبة في داخل المسجد وهي ممنوعة أن تدخل المسجد، نقول هذا مصادم لظاهر النص، هذا مصادم لظاهر النص، وإن منعت من دخول المسجد لدليل آخر حينئذ هذا حكم وهذا حكم، لأنها قد تدخل تطوف عصت مرتين، دخولها المسجد وطوافها بلا طهر، طوافها بلا طهر، إذا حرمنا دخولها المسجد دخلت فجلست ولم تطوف عصت مرة واحدة، هذا حكم وهذا حكم، فقوله عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي، نقف مع هذا النص ونقول الطواف محرم على الحائض لوجود ماذا؟ لوجود الحيض، دليله حتى يعني إلى أن تطهري، بمعنى تطهري من ماذا؟ بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم ثم حينئذ ما بعد حتى إذا حصل ووقع انتفى الحكم المرتب عليه قبل حتى، لا تفعلي لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فإذا طهرتي فاغتسلي وطوفي بالبيت، هذا ظاهر النص أو لا؟ إذن الحكم الرابع تحريم الطواف، وحكاه بعضهم إجماعا وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى بلا عذر، حمل النهي هنا بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم هنا ألا تطوفي، هذا عام أو خاص؟ له عموم أو لا؟ خصوص الطواف المنصوص عليه باللفظ تطوفي، ثم هو ماذا؟ هو مصدر في حيز لا تطوف نهي، في حيز النهي، فيعم ماذا؟ يعم إذا كان طوافك بعذر أو بدون عذر، عام أو لا؟ قالت الحملة بتمشي وهي حائض، إما أن تبقى وإما أن تسافر، شو المشكلة هذه؟ كيف نحلها؟ بعضهم يرى أن هذا عذر، فإذا كان عذر أو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنها تتحفظ وتذهب تطوف لوجود هذا العذر، وجماهير أهل العلم لا، لابد أن تبقى أو تسافر وترجع، لابد أن تبقى وتسافر أو تسافر وترجع، ولذلك النبي قال أحابستنا هي حابستنا، قال ابقي أو امشي معنا ثم ارجعي، لكن قال أحابستنا هي، ومعه ما يزيد على 100,000 حاج من الصحابة، فدل على أن الأصل أنها لا تطوف. إذن عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بلا عذر، وهذا يختاره الآن أهل العلم في البلد هذا لوجود المشقة، لأن إذا قد تكون آتية من اندونيسيا مثلا، قد لا تستطيع أن ترجع، تأتي من أقصى الأرض، حينئذ فتوى على هذا عند كثير من المعاصرة، كان الأول أنه تبقى أو تذهب وترجع. الخامس قراءة القرآن، يمنع الحيض قراءة القرآن كما سبق بيانه في الجنب وماذا والحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، وقلنا هذا الحديث ضعيف في إسماعيل بن عياش كذلك، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، فحينئذ إذا لم يثبت نص في تحريم قراءة القرآن على الحائض نقول ما الأصل، جواز أم المنع؟ الجواز، والحكم في الحائض كالحكم في الجنوب الأدلة هي الأدلة، والصواب أنه لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن، وكل دليل يستدل به على تحريم قراءة القرآن للحائض فهو ضعيف، كل النصوص ضعيفة. وهذا منها، بل لم يروه إلا المتروكين، إلا المتروكون والمجهول، ما يعرف حديث النهي إلا عن الضعفاء. ومثل هذه الأحكام الشرعية العامة، نساء يحضن، بالغات حافظات لكتاب الله، ثم لا يأتي حديث واحد صحيح أو حسن يحرم ويبين حكم الله تعالى في قراءة القرآن للحائض، ثم نحتد بمثل هذه الأحاديث؟ قل لا، ولو كان جمهور أهل العلم على هذا يقول الصواب أن الجنوب وكذلك الحائض ومثل النفساء لا يحرم عليهم جميعا قراءة القرآن، لا يحرم لعدم الدليل، لا يوجد دليل واضح بين يكون شاهدا أو حج على الخلق مما يصلح أن تقام به الحجة. وأما حديث لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن، قال لم يصح، فإنه معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. هناك استدل به على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، هذه مشكلة عند كثير من الفقهاء، في موضع يستدل بالحديث ثم قد يأتي في موضع آخر لا يرى مدلول بعض ذلك الحديث فيقول لم يصح باتفاق أهل الحديث، وهذا ليس بجيد، ليس بي، بل حكم الله هناك هو عينه حكمه هنا، فكما أنه لا يقال هناك بحديث ضعيف في إثبات حكم شرعي كذلك في هذا الموضع، فإنما يكون الطالب ديدنه الدليل الصحيح، فمتى ما صح الدليل ولو كان من وجه وكان مقبولا وظاهره يدل على حكم شرعي حينئذ نقف معه، وما عدا فنبقى على الأصل، وهذا تكون قاعدة معك دائما ولا تهاب لا جمهور ولا غيره. الخامس قراءة القرآن، عرفنا هذا، عرفنا قراءة. السادس اللبث في المسجد، يعني لا تدخل المسجد وتجلس، هذا حرام، لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا ضعيف أيضا، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قالوا حائض هذا عام وجنب هذا عام، يشمل ما إذا توضأ أو لم يتوضأ، ودلت النصوص هناك كما سبق أن الجنب إذا توضأ كما أثر عن كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا توضأوا وهم على جنابة بقوا في المسجد، فخصص قوله ولا جنب وبقي حائض على عمومه، فحينئذ لا تقاس الحائض على الجنب، هكذا قالوا لا تقاس الحائض على الجنب، فحينئذ يحرم عليها اللبث في المسجد ولو ولو بوضوء. الحديث عام لا أحل المسجد لحائض سواء توضأت أم لا، ولا جنب سواء توضأ أم لا، دل الدليل على تخصيص المتوضئ وبقيت الحائض على أصله، والحديث ضعيف. واللبث في المسجد، وكذا يحرم اللبث في المسجد إجماعا هو في خلاف، ولو أمنت التلويث، ولو أمنت التلويث، لا المرور به إن أمنت تلويثه، يعني لو مرت إلا عابري سبيل لو مرت من باب إلى باب قالوا هذا ينظر فيه، إن آمن تلويث أو أمن تلويث المسجد من النجاسة جاز، وإلا فلا. لماذا؟ لأن صيانة المسجد عن النجاسة واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان مرورها يؤدي إلى وقوع النجاسة في المسجد صار المرور محرما، وإلا فلا، وهذا تابع لما بعد. ويحرم وطؤها في الفرج، هذا هو السابع، ما يمنعه الحيض، يحرم التحريم ما نهي عنه نهيا جازما، بمعنى أنه يترتب العقاب على فعل ذلك المنهي عنه. لماذا؟ لأنه لم يجوز له الفعل، ما نهى عنه الشارع نهيا، إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. الجازم ضابطه بأن يرتب عليه عقوبة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة فحينئذ قوله يحرم، هل رتبت عليه عقوبة أم لا؟ هل رتبت عليه عقوبة أم لا؟ وهي كفارة. رتبت عليه عقوبة وهي الكفارة. وهل الكفارة تستلزم أن يكون المحرم كبيرة؟ هل الكفارة تستلزم أن يكون المحرم كبيرة؟ يعني يقول ويحرم، هل هو كبيرة أم صغيرة من الصغائر؟ هذا مهم حكمه بيان. ها، هل الكفارة تستلزم؟ هل الكفارة تستلزم؟ نقول الكفارة في ثبوتها له أثر في الحكم على الشيء. كفارة كما سيأتي عليه تصدق بدينار أو نصف، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، من مفردات مذهب الإمام أحمد. وجماهير أهل العلم أنه ليس عليه إلا التوبة فحسب. إذا قيل بالكفارة حينئذ نقول الكفارة في إثباتها يكون إثباتا على جهة الاحتياط فحسب، ولو رجح أحد الطرق التي يأتي بيانها. ولو قيل بأن رواية أبي داود قال هكذا الرواية الصحيحة، نقول هذه الرواية صحيحة فيندفع الاضطراب ما في بأس. لكن لو كانت الكفارة ثابتة ثبوتا واضحا بينا لنقل نقلا واضحا بينا، مثل ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. من الفقه يا طالب العلم أن تنظر في النص، ظاهره أنها شرط، ظاهر النص أنها شرط، لكن لو نظرت فيه أو من جهة أخرى وجدت أن الحديث يقال فيه أنه حسن لغيره، حسن لغيره. ومثل هذا الشرط مع النص الآية القرآني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بدأ بالغسل ثم رتب الصلاة وصحتها على وجود هذه الأركان ولم يذكر البسملة، ثم النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في المتفق عليه وفيما أجمع أهل العلم على صحته وليس في الصحيحين، لم ينقل حرف واحد يصح من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بسملة. هذا تنظر تجعله معك، ثم تأتي بهذين النظرين إلى النص، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا يمكن أن يقول فقيه بأنه شرط مع وجود هذين أو هاتين الجهتين. لماذا؟ لأن هذا الحكم من جهة الثبوت فيه نظر، هو الأصل حديث ضعيف، الأصل فيه حديث ضعيف، والحسن لغيره. هذا بعض أهل العلم يقول لا يسمى حسنا، يقول بل يسمى ضعيفا، ثم يعمل به في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. وأما الأحكام العامة المضطردة في الكبير والصغير والذكر والأنثى لا يمكن أن تثبت بمثل هذا الحديث، إذ لو كان الشريعة محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فالشريعة محفوظة ليس كذلك؟ هل بقي حكم شرعي لم ينقل للأمة في زماننا هذا؟ نقول لا، أبدا لا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يقال بأن ثم حكم شرعي لا واجب ولا محرم أو مكروه أو مندوب ولم ينقل إلى الأمة. حينئذ ننظر في هذا النص فنقول كون الأمة تحتاج إلى مثل هذا الحكم ولم يأتي إلا بطريق الضعفاء ونحوهم الذين إذا جمعناهم واحد زائد واحد صار حسن لغيره، ثم نقول هو شرط؟ نقول لا، ليس بصحيح. مثله الكفارة، كفارة هنا لو قلنا بأنها ثابتة نثبتها على جهة ماذا؟ الاحتياط، ولا نثبتها بأنها لازمة تدل على أن المحرم كبيرة، وإلا الأصل أن ترتيب كفارة عقاب، كفارة عقاب، مثقال من الذهب هذا عند بعض الناس ما هو سهل، فإذا أخرج مثقالا من الذهب حينئذ نقول هذا عقوبة، وكون رتبت العقوبة في الدنيا وإن كانت أولى من الآخرة وخير، رتبت العقوبة دل على أن هذا المحرم ليس بصغيرة بل هو كبيرة، لكن لا يمكن نقول به هنا، لأن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يدل على التحريم، والتحريم لا يستلزم أن يكون كبيرة، فحينئذ لا بد من دليل واضح بين على أن إتيان الحائض كبيرة من الكبائر، وإلا نقول هو محرم. أنا ما أدعو إليه، لكن حكم الله عز وجل لابد أن يبين، لابد أن يبين. وترتيب الكفارة لا يستلزم أنه كبير، إذن قوله ويحرم نقول صغيرة، وليس من الكبائر، انتبهوا لهذا. ويحرم وطؤها، الوطء هو الجماع، ومحله يكون في الفرج، ولذلك خاصه، قال في الفرج يعني خاصة، الذي هو محل الحيض، محل خروج الدم، محل المكان، هذا يسمى حيض. ويسألونك عن المحيض، قلنا هذا المراد به الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في الدم، أو في المكان، أو في زمنه. إن قلت في زمنه يعني اعتزل النساء مطلقا في 6 أيام، لا تآكلها ولا تشاربها ولا تضاجعها إلى آخره. هل هذا مراد؟ لم يقل به أحد من أهل العلم، بل المراد المكان، فاعتزلوا النساء في المحيض، في المكان، في الفرج نفسه خاصة دون غيره. ويحرم وطؤها في الفرج خاصة، وهو مخرج الحيض، ومفهومه أن ما عدا الفرج لا يحرم، صحيح؟ ما عدا الفرج لا يحرم، صحيح؟ ما هو صحيح؟ ويحرم وطؤها في الفرج، حرام، مكان حرام، ما عدا لا يحرم، عكسه. ويحرم وطؤها في الفرج، مفهومه أن ما عدا الفرج لا يحرم، ويستثنى الدبر لأنه محرم مطلقا، والكلام هنا في الأحكام المترتبة على وجود الحيض. وأما تحريم اتيان الدبر هذا مطلق، حائض أو طاهر، حينئذ لا يقال بأن مفهوم كلام المصنف يدل على تجويز اتيان الدبر، قل لا، لأن الكلام هنا بقرينة ماذا؟ كلامه في باب الحيض، في باب الحيض. إذن يحرم وطؤها في الفرج خاصة، ما عدا الفرج لا يحرم، بسبب ماذا؟ بسبب الحيض. وأما الدبر فهو محرم مطلقا. ما الدليل على التحريم؟ ها، فاعتزلوا النساء في المحيط، إيش وجه الاستدلال؟ ها، فاعتزلوا أمر بالاعتزال، وأراد به ترك الوط، ترك الجماع. فاعتزلوا النساء، كل النساء أو الحيض، نساء هذا اسم جمع محل بأل، فيعم كل النساء، لكن قوله في المحيض دل على ماذا؟ على أن المراد بالنساء هنا الحيض، فهو عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. في المحيض هذا جار مجرور متعلق بقوله اعتزله، له مفهوم أو لا؟ من النص، ننطلق من النص، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، مفهوم موافقة أو مخالفة؟ مخالفة. إذن في المحيض، قلنا المراد بالمحيض هنا، وسيأتي كلام القرطبي معنا، أن المحيض هنا المكان، هذا المكان خصص بتعليق الحكم عليه، فاعتزلوا، هذا حكم ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بقوله في المحيض. مفهومه مفهوم المخالفة أن ما عدا المكان ليس مأمورا باعتزاله، أن ما عدا المكان الفرج مخرج الدم ليس مأمورا باعتزاله. ويحرم وطؤها في الفرج خاصة، قال إجماعا حتى ينقطع حيضها وتغتسل، وسيأتي خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال إلا لمن به شبق بشرطه، من به شبق؟ يعني قالوا شدة الشهوة، شدة الشهوة، قالوا هذا له ضابط، يعني ليس مطلقا، إذا خشي على نفسه أو هي الهلاك بانشقاق أنثييه، قالوا بعض الناس قد يكون به شبق، قد تتفجر عنده الخصيتان، فإذا خشي ولم يجد مخرجا إلا اتيان المحل، قالوا هذا ضرورة تبيح المحرم، صحيح؟ ولذلك استثناه هنا، قال إلا لمن به شبق بشرطه، إلا، وشرطه ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولم تكن عنده ثانية، كذلك لو كانت عنده ثانية قل ضرورة، لا ليس بضرورة، ليس بضرورة. إذن هذا هو المحرم السابع، يحرم وطؤها في الفرج. الثامن مس المصحف، مس المصحف لما سبق هناك عند الكلام على الجنب لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على قول، ولحديث وهو أظهر لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا واضح إلا طاهر يعني طاهر من الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر، حدث الأكبر والأصغر، لأنه وإن كان لفظا مشتركا كما قيل لأنه يصدق على المؤمن وهو طاهر ويصدق على المتطهر من الحدث الأصغر وهو طاهر ويصدق على المتطهر من الحدث الأكبر جنبا أو حائضا فهو طاهر، حينئذ نقول هذا لا تعارض، المشترك إذا كان له معاني متعددة نظرنا في هذه المعاني هل هي متفقة يعني يمكن الجمع بينها أو أنها متعارضة، فإذا كانت متعارضة لابد من الترجيح كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال قرء هذا مشترك يصدق على الحيض ويصدق على الطهر، لا يمكن نقول يتربصن ثلاثة قروء أحياض وأطهار، ما يمكن هذا محال، إما بالطهر وإما بالحيض لابد من الترجيح، فهو مشترك يؤدي إلى الإجمال فنحتاج إلى قرينة، وأما إذا لم يمنع من حمله مانع حينئذ قلنا يحمل على جميع المعاني ولا نقول أنه يختص بلفظ، لأن الشرع شرع حكيم، شرع حكيم إذا علق الحكم على لفظ له احتمالات نقول غفل عن بعض الاحتمالات وما يدري، لا حاشا وكلا، بل نقول المعاني كلها مرادة ومقصودة للشارع، فرتب الحكم الشرعي على هذا اللفظ المشترك، فإذا قال لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمسه إلا مؤمن، لا يمسه إلا متوضي، لا يمسه إلا مغتسل من جنابة أو غيرها، وأما تخصيصه بالمؤمن بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله لمن بعثه إلى اليمن نقول هنا السبب لا يقضي على اللفظ العام، العبرة بماذا؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا نكر في سياق النفي أو النهي فيعم، حينئذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك الأصح أن الحائض والجنب والمحدث حدث أصغر يحرم عليهم جميعا أن يمسوا المصحف بلا حائل، وأما إذا كان بحائل فلا إشكال. التاسع سنة الطلاق، سنة الطلاق يعني أن طلاق الحائض محرم وهو طلاق بدعة، وأما يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى، الكلام هنا في ماذا؟ في التطليق فعل الطلاق، الحيض يمنع سنة الطلاق لأن السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، لأن الأحوال ثلاثة، إما أن يطلق في حيض وإما أن يطلق في طهر جامع فيه أو في طهر لم يجامع فيه، الثالث هو السنة، إيقاعه في الثالث هو السنة، وإيقاع الطلاق في الحيض نقول الحيض يمنع سنة الطلاق، حينئذ صار بدعة، فطلاق الحائض محرم لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، أي طاهرات من غير جماع كما قاله ابن عباس، ولما طلق ابن عمر صحابي زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، هي حائض أمره أن يراجع، فدل على تحريم الطلاق في مدة الحيض، هو يحرم لا إشكال فيه، وإنما هل يقع أو لا يقع حينئذ قلنا بدعة على القاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فإذا أوقع الطلاق على حائض نقول هذا وافق وأصاب السنة أو خالفها وابتدع، كثير من أهل العلم يقول طلاق بدعي، فإذا كان طلاقا بدعيا حينئذ الأصل عدم إيقاعه، هذا من جهة القياس، أما من جهة النظر في روايات ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهي مسألة أخرى، من جهة القياس هو ما ذكرت، يعني قواعد سنة الطلاق يعني أن طلاق الحائض محرم وهو طلاق بدعة. العاشر الاعتداد بالأشهر يعني يمنع الحيض المطلقة أن تعتد بالأشهر بل تعتد بماذا؟ بالأقراء، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأوجب العدة بالقروء لوجود الحيض، منع من الاعتداد بالأشهر لأن العدة إما أشهر وإما قروء، ليس عندنا ثالث، ليس عندنا ثالث، إما أن تكون حائض فتعتد بماذا؟ بالقروء، وإما أن تكون غير حائض فتعتد بماذا؟ بالأشهر، فإذا كانت صغيرة على المذهب 9 سنين، فلو تزوجت 7 سنين ثم طلقت عليها عدة أو لا؟ عليها عدة 3 أشهر. كذلك لو وجد الحيض يمنع من الاعتداد بالأشهر. إذن العاشر الاعتداد بالأشهر، يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهر بل بالحيض، مع قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي كذلك أو فعدتهن 3 أشهر، يجوز الوجهان. شرط في العدة بالأشهر عدم الحيض، قال واللائي يئسن من المحيض، ثم قال واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. إذن شرط في الاعتداد بالأشهر عدم الحيض، فإذا وجد الحيض منع من الاعتداد بالأشهر، هذا هو العاشر، وشرح كبير اكتفى بهذا. والحادي عشر يمنع الطهارة لوجود الحيض، لأن انقطاع الحيض الدم شرط لصحة الطهارة له. سبق أنه يجب بماذا؟ بخروج الدم. الغسل الآن غسل، إذا حاضت المرأة نقول وجب عليها الغسل، وجب بماذا؟ بأول يوم أو بالانقطاع؟ بالخروج أو بالانقطاع؟ وجب عليها يوم السبت أو يوم الأربعاء؟ نقول وجب بخروجه، والانقطاع شرط في صحته، كالصوم. صوم نقول وجب، واجب لدخولها أو وقوع الشهر عليها، فهي داخلة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن الفعل ممنوع. فهنا وجب عليها الاغتسال وقام المانع وهو خروج الدم، لابد من انقطاع موجب، هذا عام كما ذكرناه في السابق. إذن الطهارة للحيض لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له، بخلاف غسل الجنابة أو للإحرام أو نحو ذلك. لو كانت جنوب تطهر يعني تغتسل، لها أن تغتسل، وإذا اغتسلت ونوت رفع الجنابة ارتفعت جنابتها. وإذا كانت محرمة عند الميقات وأرادت أن تعتمر أو تحج نقول اغتسلي، وهذا الاغتسال سنة أو لا؟ قيل سنة، سنة ثابت، وبعضهم ينفي. نقول سنة، هل الحيض يمنع سنة الإحرام من الاغتسال؟ لا يمنع. إذن يمنع غسلا واحدا فقط، وما عداه على حسب وروده في الشرع. يمنع الغسل لأجل الحيض، لأن الحيض يجب أن تغتسل المرأة بانقطاعه وهو شرط في صحتها، والوجوب متعلق به بأوله، فحينئذ هذا غسل كغسل الجنابة سببه ماذا؟ الجنابة. وهذا غسل سببه خروج الدم، خروج الدم، حينئذ صار هذا الغسل خاصا لابد له من نية خاصة بمحله. هذا النوع مع وجود الدم نقول لا يصح، ما عداه من الأغسال نقول هذا صحيح، هذا صح. ولذلك لو خرجت يوم العيد مثلا تغتسل أو لا؟ خرجت يوم العيد وهي حائض يجوز أن تحضر أو لا؟ يجوز، بل السنة، بل قيل واجب، حينئذ تغتسل، وهذا الغسل سنة ومستحب عند بعضهم. وهل الحيض يمنع هذا الغسل؟ نقول لا يمنع، وإنما يمنع غسلا واحدا فقط وهو الغسل للحيض، وما عداه يبقى على الأصل. الثاني عشر الوضوء، هو خاص من الأول، لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه، وهذا مستمر كما ذكرناه سابقا. من شرطه يعني من شرط صحة الوضوء انقطاع موجب، وهنا الدم يجري، فنبقى على الأصل وهو الحدث. الثالث عشر الاعتكاف، يمنع الحيض الاعتكاف، لماذا؟ هذا بعض ما نص عليه، اكتفى بالأول وهو المنع من دخول المسجد، هي ممنوعة من الدخول المسجد، من باب أولى أن تمنع من الاعتكاف. الرابع عشر ابتداء العدة إذا طلقها في أثناء الحيض، هذا على المذهب أن الطلاق يقع، فإذا طلقها حينئذ في أثناء الحيض متى تبدأ بعدتها؟ الحيضة هذه محسوبة أو لا؟ المذهب لا، فالحيض هذا الذي طلقت فيه يمنع اعتداد أو الاعتداد بهذا الحيض. الحيض الذي طلقت في أثنائه نقول هذا الدم وهذا الحيض يمنع أن تعتد بهذا الحيض، بل لابد أن تنتظر، تنتظر تطهر ولو شهرا ثم تحيض فتكون أول حيضة لها. ابتداء العدة إذا طلقها في أثناء الحيض لقول ثلاثة قروء وبعض القرء ليس بقرء، صحيح، لأنها لو حاضت يوم السبت وطلقها يوم الثلاثاء وطهرت يوم الأربعاء هل نقول ثلاثة قروء هذا محسوب؟ قل لا، ليس محسوبا، وهذا مفرع على ماذا؟ على صحة إيقاع أو احتساب الطلاق في الحيض، لأن المذهب أنه يقع. الخامس عشر مرورها في المسجد إن خافت تلويثه، إن خافت تلويثه حرم عليها أن تمر في المسجد. إن خافت تلويثه بالنجاسة لأنه محرم، أي تلويث المسجد بالنجاسة، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذه خمسة عشر نوعا محرمة بوجود الحيض، فالحيض يمنع هذه العشرة، ويوجب الحيض خمسة أشياء، يمنع ويوجب، يمنع خمسة عشر ويوجب خمسة أشياء باستقراء أدلة الشرع. الأول الاعتداد، يوجب خمسة أشياء. الأول الاعتداد به لغير وفاة، تعتد به إذا وجد الحيض، وجب عليها أن تعتد بماذا؟ بالأشهر أو بالحيض؟ بالحيض لا شك، القراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا المتوفى عنها زوجها، هذا لا حكمها، حكمه الخاص، تعتد أربعة أشهر وعشرة، وأما ما عداها فإنما تعتد بالحيض، لأن الله تعالى أوجب العدة بالحيض لأصحاب الأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وأما إن لم تحض فثلاثة أشهر. إذن الأول الذي يوجبه الحيض الاعتداد به لغير وفاة. الثاني الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، أمر، والأمر يقتضي الوجوب. اغتسلي لماذا؟ ترتيب ثم هنا يدل على أن ما قبلها، على أن ما بعدها مرتب على ما قبلها، ثم هذا فيه إشارة أن ثم زمن سيبقى، ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. الثالث البلوغ، يوجب الحيض البلوغ، هل هو بابتدائه أو بانتهائه؟ إن قلت بابتدائه ترتب على هذا حكم، إن قلت بابتدائه لو حاضت سبعة أيام ابتداء يوم 25 في رمضان وطهرت في ثاني شوال، إن قلت بابتدائه وجبت عليه خمسة أيام، إن قلت بانتهائه لم يوجب عليه شيء، وش رأيكم؟ ينبني عليها مسألة أو لا؟ ينبني. لو حاضت في آخر شهر رمضان أدركت يومين أو ثلاث ثم طهرت بعد شوال في اليوم الثاني من شوال، والناس الآن يقول ثاني العيد وثالث، ما هو صحيح هذا، يقول أول العيد وثاني العيد وثالث وعاشر العيد، العيد يومان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، والثاني هذا لا يسمى عيد، ولذلك لا يحرم صيامه، وكل الأحكام المترتبة على تحريم من جهة إثبات العيد منفية عن ثاني يوم. الحاصل أنها لو طهرت ثاني شوال نقول إن وجب بأوله وجب عليه قضاء ما أدركته من رمضان، وإن قيل بانتهائه فحينئذ نقول لا يجب عليها شيء من رمضان، والصواب أنه بابتدائه، فمتى ما خرج الدم نقول بلغت، وإذا بلغت تعلق بها خطاب الشرع، حينئذ يجب عليها أن تقضي. لو مرت بك مسألة هكذا تقول يجب عليها القضاء، لماذا؟ لأن البلوغ يثبت بأول الحيض لا بآخره، هي حاضت، الدم هذا لا يأتي إلا امرأة بالغة، فحينئذ إذا وجدنا الدم وخرج الدم حكمنا بالبلوغ، فتعلق بها وجوب الصوم لا للصلاة. إذن البلوغ لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل هو بأوله أو بآخره. نقول الصواب أنه بأوله. الحكم الرابع الذي يوجبه الحيض، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، لأن العلة في مشروعية العدة في الأصل هي العلم ببراءة الرحم. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. لماذا؟ لئلا يسقي ماءه زرع غيره. حينئذ براءة الرحم من الولد لا يمكن إلا بخروج الحيض، لأنه في الغالب لا يجتمع مع الحيض، وإذا كانت حاملا لابد من الوضع. إذن حكمه ببراءة الرحم. الخامس على المذهب الكفارة بالوطء، الكفارة بالوطء فيه. حينئذ أوجب الدم، ها أوجب ماذا؟ أوجب الكفارة على الزوج إذا أتى أهله في المحل المحرم عليه. وقد يقال فالموجب الوطء والحيض شرط، هكذا قيل. والنفاس مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه. هذه الموانع وهذه الإجابات كلها في الحيض وفي النفاس. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد إلا في ثلاثة أشياء، سيأتي في آخر الباب، يعني يستثنى من هذه الأمور ثلاثة أشياء سيأتي في آخر الباب. إذن قوله ويحرم وطؤها في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.